فقد جاء قالوا يا موسى إنا لن ندخل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم. قال فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى مما تيسر من سورة المائدة، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من آخر الليل يبسط الله يده إلى خلقه فيسألهم وهو أعلم بهم: ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر؟ وإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاقبل توبتنا وأجب دعوتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الملك وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا حسن لقاك اللهم اجعل القرآن العظيم قلوبنا ونور صدورنا وجلاء وبالتقرب والسجود حبانا يا من إلى الحور الحساب فلقد أتيتك مخطئا ومدانا ولكم تماذيت في ذا ذنبي وتمهلني ومن سواك وتقول عبدي عد إلي فإنني فضل غفور الحق برب العارفين فإنهم أهل الكرامة أسكنوا رضوانا والآن جئتك يا مليك خاضعا أرجو رضاك وأطلب الغفران سيدي يا رسول الله يا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأنام يا باب السلام يا

ونرجو رحمته في كل ركعة ونحن نقرأ فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، هذا اليوم العظيم الذي نعود فيه إلى الله ليحاسبنا عن أعمالنا، يوم الدين الذي ينبغي أن نعمل له في حياتنا كلها حتى نلقى الله وهو راض عنا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط الذي نرجو الله أن نعبره بسلام والذي سيعبره كل الخلق. يقول تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنسأل الله تعالى أن نعبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نؤمن على دعائنا في كل ركعة من ركعات الصلاة. فاللهم تقبل منا ومنكم. إخوة الإسلام، بعد قليل تقام صلاة الفجر ويؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي، حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات